على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في ذكر الأدلة على حجية خبر واحد، ذكرنا الكتاب أولا ثم صرنا في خبر ذكر السنة الشريفة. قلنا من السنة الشريفة يوجد لدينا عدة طوائف من الأخبار. الطائفة الأولى اذكرناها مع الثانية فيما سبق. الطائفة الأولى تذكروها ماذا؟ تلك الطائفة التي دلت على علاج المتعارضين، يأتي عنكم الخبران المختلفان بأيهما نحن. الطائفة قلنا لولا حجية الخبر ما داعي أن يسأل السائل، ما داعي أن يجاوب الإمام يقول له خذ بالأسهل أو بالأوسط أو غيره. الطائفة الثانية الذي دلت علينا على إرجاع بعض الأشخاص إلى بعض الأشخاص الآخرين، مثل إرجاع عبد العزيز بن المهتدي المن إلى مثلا ماذا زكريا بن أبي مثلا ابن الخليل. الطائفة الثالثة التي كانت بأيدينا الذي كنا نتكلم عنه، وقرأنا جملة من أخبارها وتركنا الجملة الباقية. الطائفة الثالثة ها ما دل على إرجاع الناس، مو أشخاص معينين، الناس بصورة عامة، علما إلى مو أشخاص معينين كعلما إلى عنوان كلي، مثل من عنوان كلي إلى رواية أحاديثنا ونظائر ذلك. اقرأنا جملة من الأخبار اللي تدل علما على هذه الطائفة. الآن راح نقرأ القسم الآخر، هذا الرواية اللي راح نقرأها اليوم، درسنا الجديد من هسه اللي راح نقرأها في هذا اليوم، رواية مذكورة في تفسير فرات المنسوب إلى الإمام العسكري سلام الله عليه. يسأل السائل، هو فرات هو الذي يروي هذا التفسير، فرات هو واحد ثاني، يسأل هذا الراوي، يسأل الإمام يقول لعدنا آية قرآنية. أبين لك مضمون الرواية، الرواية طويلة تقريبا ثلاث أرباع الصحة الرواية بسيطة ما بيجي، أبين لك مضمونها ثم نطبق بسرعة إن شاء الله. يسأل السائل الراوي، يسأل الإمام يقول له أكو آية قرآنية تقول ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، ومنهم أميون يعني ومن اليهود والنصارى ناس أميين لا يعلمون، ما يعرفون وما يعلمون من الكتاب سوى الأمانة. أمانة يعني أمي، أمي تأتي بمعنى ماذا؟ بكذب. إلا أمانية يعني إلا الأكاذيب، ما يعرفون من من الكتاب إلا مجموعة أكاذيب. فالمقصود إذن على هذا الأساس يعني سموه هي الأمانة الأكاذيب، نفس الأكاذيب ذات مين هو يطلق عليه من عليك، يو على أنه الأماني، فهذا مجرد أماني على أي حال كذب موجود، أماني من دون معرفة حقائق. فالمقصود السائل سأل الإمام يلا إذا ذولي ما يعرفون الناس، إذا ما يعرفون إلا الأماني، فليش الله عز وجل ذنبهم؟ وذولا قاصرين خطير يعني ما يعرفون، مثل عوام شيعة إشلون حينما لا يعرفون الأحكام يرجعون علما إلى المجتهدين، والمجتهدين ماذا؟ يبينوا لهم الأحكام ويهقون بيها، يقول لهم ما خطية ما يعرفون يرجعون علمه إلى أحبارهم ورهبانهم، ودولا يبينون ما لهم يقول دولا خطية، دولا مقلدين ما يعرفون أشياء. فإذا تريد الآية الذين دولا يكون هم ناس عوام شيعة، هم ناس يكون مذمومين. عليكم السلام ورحمة الله. الإمام سلام الله عليه أجاب الله عوام شيعتنا، عوام ماذا أهل الكتاب، عرفوا من علمائهم أنهم يكذبون، أهل رشوة، أهل فلوس. إذا أعطيت فلوس هو يغير لك ماذا الرسالة العملية، ماذا فتوى، ماذا ليس ما تنطر القصص التاريخية. المقصود عرفوا من علمائهم أنهم يتعاطون المحرمات، يرتكبون ماذا المحرمات، مع علمه يأخذون الأحكام. لذلك جاءت الآية للنبي. أما عوام شيعة عرفوا من علمائهم الفسق والفجور، إذا عرفوا من بعضهم الفسق والفجور ما يجوز لهم أن يتبعوهم. وأما من كان من الفقهاء قائما لدينه محافظا مثلا لهوى، مطيعا لأمر مولاه، مخالفا فللعوام أن الرواية الموجودة أن يقلدوه. إذن على هذا الأساس هكذا عوام شيعتنا لم يعرفوا من علمائهم الفسق والفجور، لذلك اتبعوا لا يذمون. نعم لو عرفوا يذمون. فالخلاصة إذن عوام شيعتنا مثل عوام اليهود، إذا عرفوا علماء بالفسق فاثنيناتهم مذمومين، وإذا ما عرفوا الفسق فاثنيناتهم ما مذمومين. لكن بما أنه ماذا كل يهودي عرف ماذا من علمائه الفسق والفجور، لذلك الآية لأن هذا مضمون الرواية. تعتمد فيها الرواية واضحة ما يحتاج أبين فيها، بس نقطة الاستشهاد وين؟ نقطة الاستشهاد وين؟ هذه الرواية تدل على أنه لو كان الشخص مخالف لهواه مطيع لأمر مولاه إذن يجوز ماذا؟ أن يؤخذ بنقله. إلا اللهم تقول لي شيخنا هاي ورث الفتوى، هاي يدل على أن الأخذ بالفتوى واجه. احنا كلامنا وين؟ الأخذ بالرواية لا بالفتوى. أقول لك بلي صحيح، ولكن بلي صحيح الذي تقوله هي واردة الفتوى، لكن الذي طالع كل الرواية يفهم أنه ماكو فرق بين الفتوى وبين هكذا نقل الرواية. فتأمل أو فكر لعله أصدق في المام طالع من افتهم عدم الفرق العام. لذلك يقول ومثل ما عنف ما في الاحتجاج عن تفسير العسكري عليه السلام في قوله تعالى ومنهم في تفسير هذه الآية، هو تفسير على بعض الكتاب في تفسير في قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الآية يعني إلى آخر الآية. ورد يا أبا ما في الاحتجاج ماذا؟ من أنه قال رجل للصادق عليه السلام السلام قال فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود والنصارى لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعون من علمائهم، لا سبيل لهم إلى غيره، غير ما يسمعون العلماء يعرفون. فكيف الله ذمهم؟ ليش ذمهم؟ قضية دولة ما يعرفون إلا ما يقول لهم علمائهم، فكيف ذمهم بتقليدهم؟ هذا تفسير رحيم. والقبول يعني فكيف ذمهم بالقبول من علمائهم؟ فقبول عطف عليه من على تقليد. والقبول من وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم؟ فإذا لم يجوز لأولئك القبول من علمائهم يعني الكتاب عوام أهل الفتاة إذا ما يجوز لهم أن يطلبوا كعوامهم ما تكون لم يدرس هؤلاء يعني عوام الشيعة القبول من علم. فقال الإمام سلام الله بين عوامنا وعلمائنا أي واحد وبين عوام اليهود وعلماء اليهود أكو فرق من جهة وتسوية من جهة. أما من حيث استووا من حيث استووا يعني إذا كانت الجهة جهة سواء جهة سواء عندنا يعني ذولا عرفوا من علماء الكذب ذولا كم عرفوا من علماء لو فرض لو فرض فإذا على هذا الأساس فالاثنيناتهم يرمون. أما من حيث استووا فإن الله تعالى ذم عوامنا لتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم لتقليدهم علماءهم في جهة الاستواء اثنيناتهم جمهم. لكن تعال في نقطة الافتراق شنو هي نقطة الافتراق المهمة وأما من حيث افترقوا فلا يعني شنو فلا يعني لا يذمون جميعا فقط علماء عوام اليهود يذمون شلون شلون يا بس يقول أوضح قال بين لي يا ابن رسول الله ما قاعد أفهم فقط تقول من حيث الثواب اثنيناتهم مذمومين من حيث الترقى ولا وضح لي زين يعني شنو قال لا أوضح لك هذا. قال إن عوام اليهود قد عرفوا علماءهم بالكذب الصريح وبأكل الحرام والرشاء وبتغيير الأحكام عن وجهها أفهم أنه يغيرون الأحكام عن وجهها صحيح بالشفاعات يريد فرد واحد يتوسط يغيرون الحكم يوم نسابات ابن عمي لأجل أغير الحكم يو المصانعات الرشوة يعني الرشوة. يو بالمصانعات يعني بالرشوة يغيرون الحكم وعرفوه بالتعصب الشديد الذي يفارقون الله أديانهم أيدهم فرد عصبية الذي يحبوه يتعصبوا له الذي يحبوه يتعصبوا له إلى درجة حتى أنه يسترق على الدين يخالف الدين في سبيل من ابن او اخوه او ابن عمه دليل خش الى اخو احسن وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به اذا كلمت في اخو احسن الذي يفارقون به يعني بسبب ذلك التعصب الشديد اديانهم حط التفسير رحيم وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه يتعصبون ضد عليه يزيدون حقوقه فلي وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم هذا المشروع هذا المدى يعود ما أسموه ما أسموه يعني هيك مرجع ماما وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم وظلموهم من أجلهم يعني ظلموهم ظلموا من تعصبوا عليه الذي صاروا بالله يظلمون من أجلهم يعني من أجل من تعصبوا له وعلموهم يتعارفون يقول عرفوهم دخل التركيب أربعة وعلموهم خف صحيح يتعارفون يتقارفون لا بد مو يتعارفون يتقارفون واحد بس يتعارفون ما على معنى هالشيء يتعارف بمعنى يرتكب بالعربية بحط ظاهرة الشماء أنا اللي بدينا شماء البعيدون ظاهر الملسنت والملسنت ايه ايه موجودة لا يتعارف لكن انا اقول ما الى معنى يتعارف وعلموهم يتعارفون المسلمين يتعارفون ماذا يتعارفون من معروف يتعارف ما على اي حال الامر سهل من هذه الناحية وعلموهم يتعارفون المحرمات واضطروا بمعارف قلوبهم أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق يعني عرفوا معرفة ضرورية عرفوا بالضرورة عرفت قلوبهم بالضرورة عرفت مع كمال البداهة والضرورة عرفت أن الشيخ الذي هيك يسوي يعني يأخذ الإشاء يعني الذي يوقف ضد من تعصب عليه عرفوا أن هذا الشخص فاسق ما أنا عرفت أنه فاسق لذلك يكون وراهم أو يتابعوهم لذلك يقول واضطروا بمعارف قلوبهم يعني عرفوا بقلوبهم معرفة ضرورية أن من فعل ما يفعلونه ذول علماءهم فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله ولا على عليه السلام على الله ولا على الوسائط من الخلق الوسائط من الخلق بعد منهم من الأئمة الطيبين سلام الله على الوسائط بين الخلق وبين الله تعالى الأئمة هم الوسائط الأنبياء فلذلك ذمهم الله لأجل هالناحية ذمهم لأجل أنه عرفوا من علمائهم ذني أمور غير صحيحة وعرفوا أن من يرتكب هذه الأمور غير صحيحة فاسق من جزء اتباعه مع ذلك اتبعهم فلذلك ذمهم لما قلدوا يعني لأجل أنهم قلدوا لما أو لما فلذلك ذمهم لما قلدوا من عرفوا ومن علموا أنه لا يجوز قبول خبره وما يجوز تصديقه ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوا مذول العلماء يخبرون عمن لم يشاهدوا يخبرون عن حيطة يخبرون عن الله عز وجل ما يجوز أن ماذا نعمل بهذه الأمور الذي يخبرون إياها ويخبرون بها عمن لم يشاهدوا عن الله أو عن عيسى ووجب عليهم الضرر بأنفسهم في أمر رسول الله وجب على العوام هم بنفسهم بعد يرحون يشوفون أكو نبي معجزة شنو ومجرد علماءهم يقولونهم لا ترى ما أكو النبي ترى بعد ماذا الذي يجي في آخر الزمان مو هذا أوصاف بشكل آخر مجرد عن علماءهم يقولونهم أوصاف النبي لا تنطبق على هذا النبي الجديد هذا لا يجوز لا يكفي لتصديق هؤلاء العوام لعلمائهم لأن عرفهم دول يكذبون يرتكبون المحرمات لازم على العوام هم بأنفسهم يحنوا يشوفون النبي صلى الله عليه وسلم يشوفون معجزة صحيحة يتفعوا إلا ووجب عليهم على العوام النظر بأنفسهم في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله إذ كانت دلائله أوضح من أن القرآن جاء والمعاجز الأخرى أتى بها فأنتم تتمكنون أن تثبتون هذا نبي ومو نبي ليش تأخذون بعد من علماءكم لذلك هم يتمكنون من نظر في النبي وفي نبوته لكن مع ذلك اتبعوا علماءهم الذي يكذبون كانت العلوة أوضح من أن تخفى وأشهر من أن لا تظهر له وكذلك عوام أمتنا هؤلاء عوام اليهود عوام أمتنا هم إذا عرفوا من علماء ما يجوز لهم أن يتبعون وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا وبالترفرف بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا إذا حجي يجوز اتباع علماء فمن قلد من عوامنا مثل هجي فقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم فأما من كان وأما إذا عامل قلدوا علماءهم فبهم خشوادهم ولم مذمومين فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه إذن الرواية اللي احنا سامعيها كثيرا من كان من الفصائل فللعوام مدركة إذن تفسير ماذا العسكري فتبين أنها ضعيفة لأنه تفسير العسكري ليس بحجة ما ثابت السند يا أخي ذلك لا تقول مو هذا العسكري سلام الله عليه شلون ليس بحجة؟ أقول لك ما ثابت السند يا أخي. فليس بعضهم قال معتبر قرائن يزيد منا منا لكنها لا تسمن ولا تغني. فأما من كان من الفقهاء طائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا مخالفا على هواه يو لهواه لهواه ظنه أحسن مطيعا لأمري مولاه فللعوام أن يقلدوه. وأقول لك ذولا والفقهاء الشيعة منها القدير حافظ لدينه تقول من يقرأ درس يعني صار شنو هو حافظ لدينه مخالف لا. لذلك قال الإمام وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة الدريح لا جميع هم يكون كذلك. فأما من ركب من القبائح والفواحش مراكب فتقت فقهاء العامة قام يسوون مثل ما ذولاك يسوون لا تقبلوا منهم عنا شيئا من دول الفقهاء عبرض قاري دريس وأعلم الكل إذا فرض أنه هذا لا تقبل من عدة شيء ولا كرامة من نبني اللبان وما إلى كرامة هذا. وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت مثل وإنما كثر التخليط تخليط عن كذب كذب كذب كثر التخليط يعني ماذا نخل الكذب عنا الكذب عنا لذلك الدور انتفى لذلك لأجل هؤلاء لأن ذول هم فسقة يجون ماذا يمنع مدة يعاشرونه يصيرون حينئذ وجهاء يقولون هذا شيء عاصر الإمام الجيد كم سنة ويتعلمون كم حديث من عندنا لما يصيرون وجهاء بين الشيعة يرحون حينئذ إلى الشيعة ويضيفون أحاديث أخرى وينقلون حينئذ ماذا الصحيح ويستقيم ولعله فقط ماذا استقيم ينقلون. وإنما كثر التخليط عن الكذب فيما يتحمل عنا أهل البيت فيما يتحمل يعني فيما يروى عنا أهل البيت لتلك لتلك عشان يعني لأجل هؤلاء الفسقة شلون يقول لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه يتحملون يعني يروون عنا فلسي يجون يقعدون يمعن يروون من عندنا فلسي فيحرفونه بأسره لجهلهم ويضعون الأشياء على غير وجوهها لقلة معرفته. وآخرون أقول لا مو نتيجة جهل وقلة معرفة يقوم يخربط بعضهم يأخذ أحاديث ثم يقوم ماذا يضيف لها نتيجة جهلة يعني شو نتيجة جهلة يعني بناء أن هذا الحديث الذي قاعد ينقل ما سمح من الإمام بناء هذا نقل بالمضمون مع أنه هذا في الحقيقة نقل بصورة أخرى هذا كيف على الإمام من حيث لا يدري لا يعرف الترتيبات شلون ومرة لا يعرف ولكن عمدا يكذب لذلك وبعضهم وآخرون يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم. ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا نصاب يعني لهم عداوة يعني عداوة عداوة أحقاد يا أخي مثل بني أمية وغير بني أمية بل نصاب إن ينصبون لنا العداوة والبغضاء والدول ما يقدرون ماذا يشنعون علينا لأن احنا ما عندنا يوم ما أطلوا فشي يسوون. ومنهم وآخر بني قوم النصاب لا يقدرون على القدح فينا فشيذون فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون عند الشيعة يتوجهون عند وجهاء وجوه يصيرون وجهاء يصيرون عند الشيعة وينتقصون بنا عند أعدائنا أو ينقصون بنا عند ينقصون بنا عند أعدائنا يعني لما يكون يمعدون يقولون ينقصون دينه والعدو يقول ها هذا ربحه هو من ربحه هذا إيه هو من ربحه بعد ماذا شوف الجد شوف يتبين على أنه مو زين الإمام يعني سلام الله أو لا عبارة هكذا وينتقصون بما عند أولى أعدائنا يعني يروحون يم أعدائنا يسوون فرض قضايا غير صحيحة محرمة فيقولون حينئذ أعدائنا ذول الشيعة سلام الله عليهم ذول الشيعة شوفهم شنو فهذا راح إحنا نصير ماذا ننتقص بسببهم بعد الشرح احتمالا بها العبارة فعلى الأول أوجع على أي حال ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأساليب علينا التي نحن براء أو براء منها فيقبلهم مستسلمون من شيعتنا يعني هالأساليب يتقبلوه هذول المستسلمين من الشيعة مستسلمين عن شنو؟ يعني مسالم يعني يقبل كل شيء الذي مغفل يقبل كل شيء ما تقول كلمة جيب له وهم ما سادع يسلم عن الإمام على الرأس يأخذ فيه بالحجر فلذلك يقول فيقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا يعتقد أنه من علومنا فيأخذ يقولون على الرأس والعين إذن هؤلاء النصاب النصاب النصاب ظلوا وأظلوا هم ظلوا بأنفسهم وأظلوا غيرهم أولئك أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد لعنه الله على الحسين بن علي عليه السلام ليش أضر؟ لأن يزيد يا أخي يزيد كل واحد يعرفه يزيد لكنه ذولا لا ذولا يتوجهون عند الشيعة وبعدين اسم الإمام الصادق يجون يضربون ماذا الإمام الصادق على أيام هذه الرواية وإن كان هي ضعيفة الصدر لكنه شوي مضمونها وكذا يساعد علينا لذلك الشيخ الأنصاري يقول قدس الله روحه الشريفة دل هذا الخبر الشريف ألا احمله آثار الصدق يعني الذي يقرأ مو بعيد خصوص أواخر قد يستفيد من عند آثار الصدق ماذا يستفاد شي يدل عليه من يدل يا أخي عليه من يدل يدل على أنه الثقة إذا نقل شيئا يقبل لا تقول لي يا هذا في خصوص الفتوى أقول الذي يتأمل في كل الرواية لا يستهم ماكو فرق بين الفتوى وبين دل هذا الخبر على جواز قبول قول من عرف بالتحرز عن الكذب وإن كان ظاهره اعتبار العدالة هذا لعله يبين كان صائنا مخالفا لها مطيعا يعني ماذا بالشك يقول دل هذا الخبر علينا على جواز قبول قول من حرف التحرز عن الكذب وإن كان ظاهر اعتبار العدالة بل أكثر من عدالة حافظ لأمر مولاه مخالف يا رواب بل ما فرص لكن المستفاد من مجموعه أن المناطة في التصديق ياهو هو التحرز عن كذبي هو التحرز ماذا عن الكذب لكنه قد واحد يقول للشيخ فمن استفاد من مجموع المستفاد التحرز عن الكذب لعله لا هاي العناوين عندما تخليه لذلك أشار قال تأخذ عنه إشارة إلى ذلك بعد لما ترواية نقول أفاك تريد رواية أخرى ونفلنا عن أبي الحسن عليه السلام فيما كتبه جوابا عن السؤال عمن يعتمد عليه في الدين قول الإمام قالوا له مولاي في آخر احنا الدين علينا ان نعتمد في أمر الدين شو كتب لهم الإمام قال اعتمدوا في دينكما على كل مسن في حبنا كثير القدم في أمرنا لأن المسن يا أخي في حبنا بعد معلوم احتمال النفاق ما أكو به موجود وقول عليه السلام في رواية أخرى شو يقول الصلاة كده في كنت دليل كثير القدم في أمرنا يعني هو ماذا المقصود معنى كثير التردد لعله مو بعيد أقول لا تنسى عنوان هذه الطائفة شنو هو عنوان هذه الطائفة إمام يرجع مو مجموعة أشخاص الناس رجع الناس المن رجعه مو إلى معينين لا إلى عنوان كل مسن في حبه كثير القدم ماذا؟ مو مجموعة أشخاص، الناس رجع الناس، المن رجعهم؟ مو إلى معينين، لا إلى عنوان طيب، كل مسن في حبه. كثير القدم ماذا؟ في أهل المسن يعني في إذا تحقق في حبنا. هي بني كل مسن في حبنا، هي بني كل مسن يعني. هي بني خوف بني صحيح. لذا والرواية الأخرى شو تقول؟ وقول عليه في رواية أخرى: لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك من الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم. إنهم اؤتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه. الحديث يعني إلى آخر الحديث. وظاهرها وإن كان الفتوى يقول هذه الرواية لا تأخذن معالما، معالم دينك يعني مو بعيد المقصود، هذا الأحكام الشرعية مو الروايات، يعني الأحكام الشرعية يعني الفتاوى، لكن يقول التأمل فيها يشهد على أنه ما إلى خصوصه، إلا أن الإنصاف شمولها علما للرواية بعد التأمل، كما في الرواية السابقة ما تجي بعد التأمل نشوف ماكو فرق. ومثل ما في كتاب الغيبة بسنده صحيح، الرواية اللي أنا نقلتها ونقلها الشيخ كم مرة مال على أنه كتب الشلمغاني، حيث أن الشلمغاني هذا كان ابن أبي العساكر بعد، هذا كان ماذا من الشيعة والموالي، عالم كبير كان، بعدين أخذه الحسد علما حسب ما ينقل في الروضة البهية عن كتاب الغيبة، فأخذه الحسد للحسين ابن روح رضوان الله عليه حلو بخت، شلون ذاك يصير سفير عن الإمام هو ما يصير ماذا سفير. فالمقصود انقلب على عقبيه، وكان عنده كتب الناس، كتب كان مؤلفها من قبل. فالشيعة سألوا الحسين ابن روح جلول على أنه شن سوي هذا كتب، شن سوي؟ فقال أقول فيها ما قال ماذا الإمام العسكري سلام الله عليه حينما سألوه عن كتب بني فضال. بني فضال من الشيعة، بني جمعية كبيرة كلهم مقدسين علماء أخيار بني معروفين، لكنه يا حيث فطحية يعني إلى عبد الله الأفطح ماذا يقولون بإمامته، أما البقية لا يقول بإمامته. المقصود على أنه ذولا فطحية، هل نأخذ بروايتهم؟ ابن روح رضوان الله عليه قال أقول في كتب الشلمغاني ما قاله العسكري سلام الله عليه في كتب بني فضال، إذن يعني في كتب الشلمغاني خذوا بما برواياته وذروا آراءه، يعني في النتيجة. فهذه الرواية تدل على حجية ماذا الأخبار، روايتنا في روايتنا خذوا ما روح لا تقول تتخذ الروح هو إمام، هو إمام هو، خل يقول على أنه شنو خذوا. بعد ينقل هو حين أذن أقول ما قاله ماذا، أقول في حق الشلمغان شنو مو إمام، قولك ماذا ميتي الجواب لا يا يعني مو خش إحجاج. الحسين ابن روح سفير الإمام، لما يحكي لابد إحجاجه ماذا مضبوطة، يحكي عن من عن الإمام، إذا يريد شوي ينحرف لابد الإمام ماذا يعدده، ما يخلي أنه يعني فكلامه مو مثل كلام الآخرين. هذا مضافا إلى أنه حكاية ابن روح ما لك شغل بيه، بس قاعد ينقل عن الإمام خذوا ما رووا، وخذيش احنا نتمسك ماذا فيهم، مو بحكايته في حق الشلمغاني، نتمسك بحكايته في من في حق ماذا حكاية الإمام العسكري الذي نقل الحسين بن روح في حق خليفة. على أي حال لكنه هذه الرواية ضعيفة السنة من يا ناحية، لكن احنا الشيخ احنا مو في سبب انه اهم في الاسنان نتعبه، يعني نسوي تواتر بعد ذلك، لكن فالشي لا جانبي اريد ان ابين، يعني هاي الرواية يتدلون بها بعضهم وكذا ويتمسك بها مو في غير هذا الموضوع، هذا احنا نريد نسوي تواتر، لكن في موارد خاصة تمسك فيها مشكلة، ليش؟ يعني هذه الرواية تنقل عن من؟ عن أبي الحسين خادم الحسين ابن، يعني الحسين ابن روح كان أكو عنده خادم يسموه ماذا؟ أبو الحسين الكوفي. وهذا احنا من أثر أبو الحسين ابن الحسين ما يأثر الكوفي ما معروف، هذا قاعد ينقل عن من؟ عن الحسين ابن روح. من هالناحية الرواية ضعيفة، لكن لو أخذناها مؤيدا لما قاله الإمام العسكري، يعني من قال الإمام العسكري؟ قال لا كان ثابت، يعني ثبت هو ثبت بهالرواية، يعني هو المدرك هذه الرواية كان مؤيدا. بل ومثل ما في كتاب الغيبة بسنده الصحيح، لكن صحيح علما سند الشيخ صحيح، ليوين يمشي صحيح هو كله إلى أن يوقف، ليوين صحيح إلى عبد الله الكوفي، أو شنو أبو عبد، بعض غير ماذا أبو عبد الله الكوفي، بعض عبد الله ما يأثر الثابة، أنا كنت أقولون أبو الحسين أو كذا، هم في اشتباه ما أنسى، أنا مذهني هذا أبو الحسين على أي حال، أبو عبد الله الكوفي أو عبد الله الكوفي خادم الشيخ أبي الحسين، مو أبو الحسين، أبو الحسين شنو أبي الحسين أحسن، تدري يصير منين؟ من الشيخ، الشيخ مضاف إليه أبو، بعد ما أنا معنى غلط نحوي هذا على أي حال، مو خادم الشيخ أبي القاسم الحسين ابن روح، حيث سأله أصحابه عن كتب الشلمغاني فقال الشيخ أقول فيها ما قاله العسكري عليه السلام في كتب بني فضال، حيث قالوا له ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملا أو ملا، قال الإمام قال خذوا ملا أو ملا، يعني مملوء بيوتنا منها جمع ملعى يقولوا مثل سكران وسكران، وبيوتنا منها ملا أو ملا، شوف الإمام قال قال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، فإنه دل، فقد واحد يقول على أنه هذا وارث في كتب بني فضال، كتب بني فضال معتبرة، لكن كتب بني فضال غير كتب بني فضال، شو نقول على أنه بغير عدم صلب الفصل الذي يقول بحجة خبر الثقة لا يفرق بين بني فضال أو غيره، فلذا يقول الشيخ دل بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فضال وبعدم الفصل، يدل على ما على كتب غيرهم من الثقات ورواياتهم، يدل أنه حج، ولهذا أن الشيخ يقول ولأجل أنه لا فرق بين كتب بني فضال وغيره، تشوف الحسين ابن روح لما سألوا عن كتب الشلمغاني تمسك بهالرواية، مع أنها الرواية واردة في من؟ في كتب بني فضال، لكن عممها للشلمغاني لأجل أنه فهم حسين ابن روح، وفهمه قلنا ماذا؟ مو مثل فهمي وفهمك، فهمه معتبر، لي لا ينطق شلون ما كان الحسين ابن روح رضوان الله عليه، إذا يقول ولهذا، يعني ولأجل عدم الفرق، ولهذا بين كتب بني فضال وغيره، أن الشيخ الجليل المذكور حسين بن روح الذي لا يظن به القول في الدين بغير السماع من الإمام، لما يحكي قول إيش قال حسين بن روح لما سألوا عن كتب الشلمغاني، قال أقول في كتب الشلمغاني ما قال العسكري في كتب بني فضال، فعمم كلام العسكري المن عممه لكتب بني فضال، مع أن هذا الكلام بظاهره قياس باطل، قد واحد يقول له هذا قياس يا أيها الحسن بن روح، لأن الإمام حكم إحشاية وياه في كتب بني فضال، أنت شعور تعممها علما لغيره، وهذا قياس، الجواب لابد نابع العرف، والذي يسمع هذه الرواية لا يفرق بيننا بين كتب بني فضال، تنتيح المنافر يسمى، لا يفرق بين كتب بني فضال وبين غير كتب بني فضال، ينتفي حين عدم القياس ويصح ماذا؟ التعميم بعد فهم عدم المنافر، بعد فهم المنافر وتنقيح المنافر. ومثل ما ورد مستفيضا في المحاسن الرواية الأخرى وغير المحاسن، محاسن البرقي، شو يقول الإمام؟ حديث واحد في حلال وحرام تأخذه من صادق خير لك من الدنيا وما فيها من ذهب وفضة، هذا يدل على حجية الخبر، لولا حجية الخبر فما إلى معنى الإمام هل قد يحرم أنه ما لك خبر تأخذ في حق من صادق تأخذ خير إلى تماما من الدنيا، هذا نعلم خبر واحد حجة نقل حجة، وفي بعضها يأخذه صادق عن صادق. لا يحمل ممكن يكون الحديد عن ألف خبر من سادد من ألف سادد. ها لا خير فيها. أنت فرد واحد ماذا تأخذ من صادق وأحسن من كل شيء. ومثل ما في الوسائل عن الكش أو الكشي من أنه ورد توقيع على القاسم القاسم أو القسم ماذا عن قاسم الألف الصغيرة القاسم أو القسم ابن علي ابن العلي. وفيه لا عذر أحد وكلاء الناحية الشريف. وفيها أنه هذا الحديث المشهور لا عذر لأحد من موالينا التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا قد علموا أننا نفاوضهم سرنا ونحمله نحن سرنا إليهم. هاي الرواية ما دلت أنه تشكيك أصلا ما يجي كنت أخذ بما يقوله الثقات. ومثل مرفوعة الكناني عن الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شوف الإمام شلون يفسر الآية ومن يتق الله من ذولا ذولا الذي يتقون الله والذي الله يجعل لهم ما لا يرزقهم يجعل لهم مخرج. شوف ايش قال الإمام سلام الله عليه قال هؤلاء قوم من ضعفاء شيعتهم وليس عندهم يقول ما أكو عندهم مات فلوس الذي يركبون ويوصلون لوين للمدينة المنورة حتى يجون يتلقون العلوم منين من عدنا. فمن الذي يطلع لنا الذي عد فلوس عد فلوس هواية يجي يوصل لكن فلوسه ما دي خير. بعض مرات يصير إنسان كل ما كثر ماله ما بعض مرات يصير ما دي خير فلوس فقط لكن يجي يأخذ المعارف من عدنا لكن لا يحيها جيدا لا يفهمها لا يعمل بها جيدا فيحفظها بس حفظ. هذا هو فقط هذا تعمل فلوس يوصل انه يحفظها ويروح يبلغها علما ذولك خطية الذي باقين ما علموا فلوس ويجنوا فذولك لهفانين بالعدل يأخذون ماذا هذه العلوم وهذه الروايات فيعملون بها ويعوها احسن منين من هؤلاء اي الرواية. فهذا ومن يتق الله منو ومن يتق الله هم ذول الضعفاء الذي ما علموا فلوس يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث يخلي هذا الذي عنده فلوس يروح ويجي ينقل ويعمل. هذه الرواية دلت على أن النقل حجة وإن كان هذا النقل منين من شخص لا يعي أحادين كالذي يحمل أسفار المقصود على أنه لو كان النقل ولو من شخص هو معتبر كثير رواية من بعض. لذلك يقول قال هؤلاء قوم من ضعفاء شيعتنا وليس عندهم ما يحتملون به إلينا فيسمعون حديثنا ويفتشون من علمنا. يقول ليس عندهم ما يحتملون يحتملون يعني هكذا يحملون به إلينا هذا المقصود شيء من الفلوس الذي بواسطتها يحملون بها إلينا ماكو عنده حتى يسمعون أحاديثنا يفتشون من علمنا ما معروف فلوس حتى يجون يسمعون حديثنا يفتشون من علمنا فشلون هذا الميل قلة هو حتى فلوس لكن أقول ما يفهم بس هو دفع عليه عدة فلوس مو معنى أنه راح يفتشون فيرحل قوم فوقهم أعلى من عندهم عندهم فلوس وينفقون أموالهم ويتعبون أبدانهم حتى يدخلوا علينا ويسمعوا حديثنا فينقلبوا يرجعون إلينا يعني إلى ذولاك الضعفاء الباقين فيعيه أولئك يعني ذولاك الذي باقين يفهمون ويعون هذه الأحاديث ويضيعه هؤلاء الذي عندهم فلوس بس حفظوا ضيعوا ما عملوا بما داروا لبال فأولئك الذين أولئك الضعفاء الذين يجعل الله لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. قال الشيخ الأنصاري يقول يدل هذا الحديث على أن النقل حجة حتى إذا كان من شخص لا يعي وعنده فلوس هواية دل على جواز العمل بالخبر وإن نقله منه من يضيعه ولا يعمل به وهو الذي عنده فلوس هواية يضيع منها عن ما يدري الخبر ومنها الطائفة ياهي هاي راح تصير رقم أربعة. عنوانها شنو هاي عنوان؟ ما أعطيك لها عنوان، هاي مختلط ما كشكول منا ومنا أنا، لكنه كيفما كان يدل علينا على الحجية، على حجية ماذا؟ ومنها الأخبار الكثيرة التي يظهر من مجموعها منطيها عنوان معين، جواز العمل بخبر وإن كان في دلالة كل واحد لعله نظر أسود، لكن المجموع لا تنظر لبعي نقولنا، وإن كان في دلالة كل واحد على ذلك يعني على الحجية نظر كل واحد لعله في تأمل، لكن المجموع من حيث المجموع لا يسوي دلالة كاملة. مثل من النبوي المستفيض بل المتواتر الذي احبناه بعد من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. يا أخي إذا الخبر مو حجة شنو الداعي الذي النبي صلى الله عليه وسلم هل قد يحرض علينا على حفظه؟ قال شيخنا البهائي في أول أربعينه، وعنده أربع كتاب اسمه 40 حديث، في أول 40 إيش قال؟ قال إن دلالة هذا الخبر على الحجية، على حجية خبر واحد لا تقصر عن دلالة آية النص. هاي عبارة ما تذكرون خدناها ماذا في ما سبق. وبعد مثل من غير هذا الحديث القرآن نعيب الله شم حديث اليوم ما شاء الله كل أحاديث ومثل الأخبار الكثيرة الواردة الترغيب في الرواية، أن أخبار رواية غير من حفظه بمضمون من حفظ على أمتي 40 حديثا، مثل من بلشوا بيننا الواردة في الترغيب في الرواية وإبلاغ ما في الكتب، أنه ما في كتب الشيعة بلغ علما بل إلى الناس، مثل ما ورد في شأن الكتب التي دفنوها، كتب أكو دفنهم بالي لشدة التقيه. شوف الإمام إيش قال، فقال على حدثوا بها فإنها حق، صحيح تفنتوها لكنه مو معنى ما تحدثون بها. ومثل ما ورد في مذاكرة الحديث والأمر بكتابته، الإمام هو يعني أدخل الحديث جيبوا ياك ورقة وقلم لما أحكي الحكاية هم ما تتبادى للعدل، بالي كما ينقل عن بعض الرواة كتان يسوي يجيب ورقة وقلم، مثل قوله للراوي اكتب وبث علمك في بني عمك فإنه يأتي زمان أرج لا يأنسون إلا بكتبهم. وما ورد في ترخيص النقل بالمعنى، يسأل الراوي الإمام أنه أنا خب أنت لما تحكي الكلمات الألفاظ قد أنسان بعضها فأنقل عنك ماذا بالمعنى، قال له ما يخالف شكو بيه. وبعد ما ورد مستفيضا بل متواترا من قولهم عليهم سأعرفوا منازل الرجال منا لماذا؟ لقدر روايتهم، يا هل اللي يروي أكثر معنى منزلتنا عندنا أعظم. لو نقل المضمون أبو يستكبر بهذا. هذا يريد يحتاط، لكنه هذا هم ناس قال لذا إحنا لما ننقل ماذا كلام قريد واحد، وإلا ننقل ماذا نص ألفاظ إذا نقل المضمون هم ما تنقول له منقول له هذا، لكن إذا يريد يحتاط يقول ما هكذا بكرة إنها ما معناش إذا واحد يريد يحتاط. إذا كان نقل الحديث مفجع بعد ما هو داعي يسأل السائل يقول له انقل بالمعنى ما يخالف يولا، هو اذا النقل اصلا مو حجة باللفظ او بالمعنى فليش تجي تسأل، فلابد النقل باللفظ حجة، لذلك يجي يسأل ماذا السائل. وما ورد من قولهم عليهم السلام لكل رجل منا من يكذب عليه، فلو كان على لكل رجل منا نحن الأئمة من يكذب ماذا او من يكذب عليه، اظن انت من يكذب يوجد لكل رجل منا من يكذب غلط بحسب الله، فالمقصود اذا كان النقل مو حج ما تداعي الناس يجون يكذبون على الأئمة، يتبين ماذا نقل الروايات حج، لذلك ماذا هذا السبب علما الى ان بعض الناس يجي او يكذب، فلولا ان نقل الرواية حجة لما تداعي الامام ماذا سلام الله عليه يقول ماذا كثر من يكذب عليه، وما قداعي أنه ماذا يجي الناس ويكذبون عليه من على الأئمة. لذلك يقول: وما ورد من قول عليه السلام لكل رجل منا من يكذب عليه. وقول صلى الله عليه وآله: ستكثر بعد القالئ. وقال: وأن من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار. وقول أبي عبد الله عليه السلام: إن أهل بيت صديقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا. وقول عليه: إن الناس أولعوا بالكذب علينا. بالكذب ما أقول هم مناسبين بالكذب علينا، كأن الله افترضه عليهم ولا يريد منهم. وقول عليه السلام: لكل منا من يكذب عليه. فإن بناء الآن الشيخ يريد يوجه دلالة هاي الأخبار اللي يدل علينا على أنه هناك من يكذب علينا، هاي شلون الجرح؟ يقول: فإن بناء المسلمين لو كان على الاقتصار علينا، لو كان خبر واحد مو حجة، فقط على الخبر المتواتر القطعي، لأن يكثر القال والكذاب والاحتفاظ بالقرينة القطعية في غاية القلة. ما أكون مدول الكذاب لما يبدون يكذبون، خبرهم ما يقدرون يقرنوا بيما بقراء حتى يصير هذا الخبر ماذا المقصود. لابد على أنه ماذا السيرة كانت جارية على العمل بأخبار ماذا الثقات، وإن لم تكن محفوظة بيما بالقرائن حتى يجدون ماذا يكذبون. يعني بعبارة أخرى، مقد واحد يستشكي يقول على أنه ماذا، يقول على أنه صحيح بناء المسلمين ما كان علامة على العمل ماذا، وهو الشيخ الأنصار هيك قال: لو كان بناء المسلمين على العمل فقط بالخبر المتواتر ليش يجون جماعة ويكذبون؟ هذول الذين يكذبون أخبارهم أحد مو متواتر. هذا واحد يشكل يقول على أنه لما كانوا يكذبون لعل أخبارهم كانت ماذا محفوظة بمن بالقرينة لما يكذبون، يقول هذا ما يصير، شلون هو محفوظ بينا؟ لعله ترجع يقول محفوظ بالقرينة، لا يعني الأخبار الذي يعمل بها منه الشيعة، هذا ما احتمال ماذا موجود ماذا في العبارة. يعني الشيخ الأنصاري يقول: وقولك ودعواك أنه الشيعة قد أنه صحيح المتواتر سيرة ما جاء على عمل به، لكن لعلهم كانوا يعملون بمن بالأخبار المحفوظة بمن بالقرآن. فإذا الشيخ أجاب قال هذا قليل، بس هذا بحسب المعنى ركيف، ما يفيد الشيخ على أي حال السماء أثر. لذلك يقول: إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجموعها وأقرن أخبار رضا الأئمة بالعمل بالخبر وإن لم يفد القطع. وقد ادعى في الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الوسائل الحر العامل، يعني الأخبار متواترة الدالة علينا على حجية الخبر الواحد، إلا عما قد متيقن نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى. والحمد لله.